نعم. ومثل أيضا لو أنه هزل نعم لو أنه سمع بعد غصب سمع لأن يكون غصب شاة هزيلة ثم أعلفها حتى صار سمينا ثم عادت وهزلت هل يضمن الزيادة التي زالت؟ نعم يضمنها لأن زيادتها كانت في ملك من؟ في ملك صاحبها والنقص صار في ضمان الغاصب فيضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول يعني كما لو عادت الصنعة من غير جنس الأول بأن غصب عبدا جاهلا لا يعرف الصناعة فتعلم النجارة وصار جيدا ماهرا في النجارة ثم نسي فتعلم الحدادة وصار متقنا لها فهل يظن نقصه حين نقص بنسان النجارة؟ نعم يضمن لأن الجنس الآن مختلف نجارة وإيش وحدادة فعادت من غير جنس الأول أما لو عادت من جنسها فإنه لا يضمن إلا أكثرها كما لو تعلم الكمبيوتر في شيء معين ثم تعلمه في شيء آخر ونسي العلم الأول فهنا الزيادة إيش من جنس ما نسيه فلا يضمن إلا أكثرهم فإذا كانت الزيادة بعد النقص فلا ضمن عليه لأنه زاده خيرا لكن إن كان ما نسيه أكثر فإنه يضمن الأكثر لأنهما من جنس واحد نعم من كان من غصب طرفا مثلا نحن قلنا اذا غصب طرفا او بكيلا اصاب بهما فان الفعل فعل غاصب ولذلك تصيد الراجح له فهل اذا قل خشيه الله من الناس وهل الاتصال ان يجعل مثلا ما اصاب به غاصب للمالك تعذيرا هذا ينبني على جواز التعذير بالمال وإذا قلنا بجواز التعذير بالمال فإن هذا المال الذي أخذ تعذيرا يكون في بيت المال ليس المال لكن في الغالب أنه قد يقول المالك أنا مدة بقاء الفرس عند هذا الرجل يعني تستحق الأجرة فيطالب الأجرة نعم إيش من غصب نعم هنا هذا الراجح هذا هو الراجح هل مثلا من غصب حبا حتى صار زرعا هل هذه المساله لا الفرق لان الحب هو عين ملك المال نفس الحب هذا ما يخالفه بفعله كما لو نجر الخشب أرأيت لو جعل الخشب بابا فهو بفعله مع ذلك نقول إن الباب للمالك وعليك ضمان ما نقص من الخشب نعم نعم حكم القاعدة كل من لا شهوة له فهو كالصليب يعني يدخل على النساء ولا ولا ولا في شيء نعم نعم لا لا فرق كل الضمان واحد كل من أخذ مالا من غيره بغير حق فإنه يعامل هذه المعاملة نعم يا سليم على على إنش؟ على نظرة الإسلام كالمغازي والمغازات في الإسلام واحد. نعم. أي الفارس الفارس لا تسرق. أي معلوم. لأن منفعة الفارس أكثر منفعة الراجل. لها بينهما فرق لأن هذا الانتفاع بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الأعداء، أما هذه مسألة مالية. كيف؟ أجيب إيه؟ إنما هذا هو ضال. نعم. بارك الله قوله هو يجيز الهام يضمن الله الثور. نعم. لو تعلم صنعة مثلا بناء وبلش ينزل وتعلم مثلا الحديد وكان الأخيرة أكثر نفعا. نعم. لا ما يضمن. لأن الثدي الساخر في البناء. الظاهر من جنسه. قوله لا يضمن الله الثور يعني مثلا لو كان البناء اكثر قيمه من التليف ضمن الزياده. نعم. شخص على غيره اذا غصب عبدا هجم العبد عند الغاصب والعبد جنى. نعم. على الغاصب يكون على الغاصب، الغاصب يتحمل جميع النقوص وليس له شيء من الزياده لانه ظالم. نعم. هو الظاهر لأن تحول في الوقت تحول إلى زرق، وهو يقول أنا لا أريد الزرق أنا أريد الحب، فله أن يطالبه بذلك. الفرق في إخراج من الثوب المصبوغ. إيش؟ في الثوب المصبوغ يا شيخ، قلنا صحيح إنه يرجع بقيمته على ذلك إذا كان الصبغ مغروبا فيه. نعم. إن العين الصبغ عين زائد على. نعم. متى بين الفرق؟ أراد هذا الصورة عند باقي الصور اللي كانوا عليه. الفرق لأن هذا لأن الغاصب أصغر في هذا عين أخرى. وهو الصبغ. ايش؟ وقال قائل صيغة الحلي كذلك. في ايش؟ صيغة الذهب. اي نعم. ادخل شيء زائد على ما ادخل شيء. والصناعة. الصناعة خارج عن عن النفس الان. غير ما عرفنا حول العلم لشيء الى اخر. لا بينهما فرق، وسياتي ان شاء الله في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين المؤلف في هذا. انا عندي عليها صريح الظاهر. الظاهر يقول او سبقه. صريح هو انه لا شيء للغاصب، وهذا خلاف المذهب، ولعلها سبق قلم لاني لم اجد ذلك في الفروع ولا في المحرر ولا في الاقناع ولا في المنتهى، وهو مخالف لكلام الافي في الفصل الذي بعده، وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصريح. نعم. ايش؟ نعم. لا لا أبدا لا يرجع بشيء إطلاقا. أقول لأن لأن الصبغ في نفس العين. في نفس العين الثوب الأبيض صبغه أسود صار الصبغ في نفس العين، لكن مسألة السماد خارج عن عن عن الشجرة. لا ما يضر أبدا، حتى لو قلنا بهذا يقولنا إذا علمه الصنعة فله أجرة التعليم وليس له أجرة، حتى لو علمه الخارج وحتى لو علمه أيضا يحتاج إلى أجرة منفعة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل.